عمل الرسل فصل 20. ووكد البرجال كمل مرة واحد، بولس نادى التلاميذ عشان يلموا وحج لهم وشجعاهم وسلماهم، وفات في بلد مقدونيا، وهنا قاعد يروق من هلة لهلة عشان يعلم المؤمنين ويشجعهم كثير، وراق لحد لحق بلد يونان وقعد هناك مدة 3 شهور، ودور يسافر في بلد سوريا. ووكد يدور يركب في السفينة، وسمع اليهود ركنوا فوقها عشان يقتلوه في سفرة، وبدأ خلى ركوب السفينة عشان يقبل في آسيا بدرب هنا مقدونيا. وأخوان واحدين سافروا معايا وهم النادم من حلة برية، اسمه سوباتر وليد بيروس، وناسين من حلة تسالونيكي اسمهم إرستاركوس وسكوندوس، ونادم من حلة دربة اسمه غايوس وتيماتاوس، وناسين من بلد آسيا اسمهم تشيكوس وتروفيموس. وكل الناس دول فاتوا عشان يرجونا في حلة ترواس، وبعد أسبوع هنعيد الخبز بلا طوارة. أنحنا ركبنا في السفينة وسافرنا من حلة فيليبي، وبعد 5 يوم وصلنا في ترواس ولمينا معهم وقعدنا هناك 7 يوم. ويوم الأحد وكد لمينا مع المؤمنين عشان نكسر سوا الخبزة، بولس قام فسر لنا لحد أسط الليل عشان دور يسافر بفجر، والبيت اللي لمينا فوقه قصر، وأنينا قاعدين فوقه فوق، وفوانيس كثيرين مولئين، وصبي واحد قاعد أم بيناتنا اسمه أفتيخوس، وهو قاعد تحت في خشم الشباك. ووقت بولس قاعد يكلم مدة طويلة كيه، الصبي ده نوم سوا ونام مرة واحد، ووقع برا في التراب من القصر الثالث، ووقت رفعوه لقوه ميت. وبولس نزل من البيت عجلة كيه ودنقر فوقه وحضنه، وقال لهم خلاص ما تخافوا روح قبلت. وبولس قبل فوق في البيت وكسر الخبزة وأكل معانا، وبعد ده قام اتكلم لنا لحد الفجر، وفي الفجر قام سافر، والصبي ده جابوه في بيت حي وقلوبهم راكدين مرة واحد. قبال بولس ما يمشي بدرب هنا حلة أسوس، هو أورانا عشان نمشي بالبحر ونوصل قدامه في أسوس ونرجو لحد يجي لنا. وخلاص أنحنا ركبنا في السفينة ومشينا، ووقت بولس جلينا في أسوس ركبنا في السفينة ومشينا من هناك، وجينا في حلة ميتيليني ومشينا قدام، وأمباكر جينا قريب لجزيرة خيوس، واليوم الثالث جينا قريب لجزيرة ساموس، واليوم الرابع فتنا قدام لحلة أفاسوس، ووقفنا في حلة ميليتوس، وما وقفنا في أفاسوس عشان بولس ما يدور ينزل فوقها عشان ما يأخروه في بلد آسيا، هو يدور يمشي قدام عجلة، وكان بيجي ممكن يدور يلحق مدينة القدس قبال عيد 50. وبولس رسل كلام من ميلوتوس في أفسوس عشان ينادي ليا شيوخ جماعة المؤمنين، ووقت الشيوخ جو بولس كلم ليهم وقال انتوا تعرفوا حالتك كيف، كل المدة قعدتها معاكو في بلد آسيا من أول يوم جيت، كل يوم أنا خدم لربنا في مسكنة ودمي دفق كثير في شانكو، وإنتوا تعرفوا كيف اليهود رقنوا فوقي والتعب ده بقي لي قاسي، وتعرفوا وقت أنا قاعد نعلمكو أنا ما لبد لكو أي كلام، أنا فايدتكو وبلغ لكو نفس البشارة كان برا قدام ناس الحلة والله داخل في بيوتكو، ونحذر اليهود واليونانيين بنفس الكلام، ونقول قدر واجب كلهم يتوبوا لله ويآمنوا بربنا عيسى. واليوم بس أنا مسافر وماشي لمدينة القدس، روح الله يسوقني، وما نعرف الشيء اللي يدور يبقى فوقي هناك إلا في أي حلة أن نمشي فوقها الروح القدوس يخبرني ويؤريني، هناك يدسوني في السجن ويتعبوني كثير، حياتي ما مهمة لي، لازم نكمل الخدمة الربنا عيسى أنطاها لي، ودبس المهم لازم نشهد للناس ونؤريهم ببشارة أنا نعمة الله. خلاص أنا جيت قعد معاكم وبلغ لكم بشارة هنا مملكة الله، وهسا نعرف من بعد اليوم نادم واحد منكو ما بيشيفني بتان، اسمه عديل. نقول لكم كم بعدين أي نادم منكو ودر دا ما في راسي، أنا بلغ لكم هدف الله كلك وما لبد لكم أي شيء. فكروا في نفوسكم وفي كل المؤمنين عشان الروح القدوس خطاكم فوقهم مسائل. شوفوا المؤمنين مثل قنم هنا الله، القنم أشراهم بدم هنا ابنة، وشوفوا نفوسكم رؤيانهم. وأنا نعرف كدر بعد أنا مشيت خلاص ناس فسلين يندسوا في أسطكم مثل المرافقين يندسوا في أسط القنام ويأكلوهم، والناس واحدين منكم كل يقوموا يعلموا كلام ما صحيح عشان يدوروا يلقوا منكم تلاميذ يتابعوهم. وعشان ده خطوا بالكم، ما تنسوا كيف أنا قاعد نوصي أي واحد منكم ليل ونهار مدة 3 سنة، وما تنسوا دموعي في شانكم. وهسا نأمنكم لله، تابعوا كلام هنا نعمة الله أكلمتكم بها عشان الكلام ده يقدر يقوي إيمانكم، وبيا تلقوا الورثة على الله ينطيها لكل الناس الجعلاهم خاصين لي. أبدا أنا ما دورت نشيل شيء من أي واحد منكم، ولا فضة ولا ذهب ولا خلق. انتو ذاتكو شفتوا انا خدم في الورشة بضرائي عشان نعيش وعشان نعيش الناس القاعدين معي. وانا دايما وصفتكو بالشيء السويته في قصدكو كدر واجب نخدمو عشان نعاونو التعبانين. واجب ما ننسو كلام هنا ربنا عيسى القال، فرها هنا البنطي اكبر من فرها هنا البشيل. ووقت بولس كلم الكلام ده هو برك وصلى معاهم، وكلهم بكوا وحضنوا بولس وحبوه، وهم من حزنانين بالحين عشان هو قال ليهم بتاع ما يشوفوه، وخلاص الدو لسه فينا.